في إحدى المنامات رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملكان أخذاه، فأخذ يرى بعضا من عذاب أهل القبر. من بعض عذاب أهل القبر رأى رجلا مستلقي على الأرض، شوف المنظر هذا، رجل مستلقي على الأرض ورجل قائم عند رأسه بيده كلوب، شفت الكلوب هذا؟ بيد هذا الرجل القائم عند هذا المستلقي، يقول فيأتي بالكلوب على شدقه فيجرجره إلى قفاه، حط الكلوب على فمه ويجرجره، ثم منخره إلى قفاه، تخيل، ثم عينه إلى قفاه، شوف الدم شلون يسيل، تخيلت العذاب الحين؟ ثم يفعل في الجهة الأخرى ما فعل في الجهة الثانية الأولى، فيرجع هذا كما كان وهذا يجرجره والدم يسيل والألم يشتد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للملكين: سبحان الله، من هذا؟ شنو هذا الإنسان اللي قاعد يحصل له هذا الشيء في قبره إلى أن تقوم الساعة؟ تخيلت العذاب؟ والله الواحد منا يا أخوان لو مسمار مسمار يدخل في صدغة شو يصير فيه؟ ما أقول لك إبرة، مسمار لو يضرب فيه، طيب كيف بالكلوب الذي يجر إلى قفاه فمه ومنخره وعينه؟ قال سبحان الله، من هذا؟ فقال الملكان بعدها في آخر الحديث، قال ذلك الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. قبل الواحد لو يكذب قد تموت الكذبة في المجلس، لأن واحد سمعها وانتهت، حتى لو قالها حق الثاني ما تبلغ الآفاق. اليوم بوسائل الاتصال الواحد يكذب الكذبة بتويتر توصل آخر الدنيا، شفت شلون توصل الآفاق؟ ينزل كذبة بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم، أي بلد لا تذهب إليه هذه الكذبة، بل حتى لو أنكرها بعدين راحت خلاص، تبلغ الآفاق. هذا أشد من يصدق فيه هذا الحديث، الكاذبون.